لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم إنما الأعمال بالخواتيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعل عاقبتنا رشدا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها. فالعبرة في الأعمال بالخواتيم. وهذا نحن قد مضى أكثر شهر رمضان الكريم المبارك ولم يبقى إلا ختام هذا الشهر. فعلى المسلم أن يحسن ختام الشهر وأن يغتنم ما بقي من الأيام والليالي. بقي على ختام الشهر 6 ليال أو 7 ليال وهي أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ليلة القدر قال التمسوها في العشر الأواخر فإن عجز أحدكم فلا يغلبن على 7 بواخر. التمسوها في العشر الأواخر فإن عجز أحدكم فلا يغلبن على 7 بواخر. يعني من عجز عن اغتنام العشر كلها فعليه أن يغتنم 7 بواخر لأنها أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر. وليلة القدر ليلة ذات قدر أي ذات شرف وعظمة وبركة وهي ليلة يقدر الله سبحانه وتعالى فيها مقادير السنة. ينزل الله عز وجل فيها مقادير السنة مكتوبة إلى بيت العزة وهو بيت لله سبحانه في السماء الدنيا. ينزل الله عز وجل فيها مقادير السنة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذه الليلة المباركة عطية وهبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إكراما لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقد ورد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 4 من أنبياء بني إسرائيل كل منهم زكريا وأيوب عليهما السلام كل منهم عبد الله 80 سنة لم يعصه فيها طرفة عين. فعجب الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح يجاهد في سبيل الله ألف شهر، فعجب الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك، فأنزل الله تعالى سورة القدر، فأعطى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة هذه الليلة الواحدة تعدل عبادة 84 سنة وتعدل عبادة 1000 شهر، فأعطاها الله سبحانه وتعالى إكراما لهذه الأمة ولنبيها عليه الصلاة والسلام. وقد جاء أيضا في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام تقاصر أعمار أمته، فأعطاه الله ليلة القدر هي خير من 1000 شهر. تقاصر أعمار أمته يعني رأى أن أعمار أمته قصيرة قياسا بأعمال الأمم السابقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما بالمؤمنين، فشق عليه أن هذه الأمة أعمارها قصيرة فيفوتها كثير من الأجور التي حازها السابقون من الأمم لطول أعمالهم، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ليلة القدر إذا عبد المسلم فيها ربه سبحانه وتعالى، فكأنه أضاف إلى عمره 84 سنة من العبادة يضيفها إلى عمره. هذه الليلة الكريمة أخفاها الله سبحانه وتعالى في 10 أوامر، فلا يدرى أي ليلة هي، ولكن أرجى ما تكون في أوتار 10 أواخر. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها تتنقل في ليالي 10 أواخر، فتكون في بعض السنوات ليلة 27 وفي سنة أخرى ليلة 25 أو 23 أو غير ذلك، في أي ليلة من الليالي تتنقل من سنة إلى أخرى، لكنها في معظم السنوات ومعظم الأعوام تكون ليلة 27 فهي أرجى الليالي، لكن هذا لا يمنع أنها قد تأتي في بعض السنوات في ليلة أخرى غير ليلة 27، لكن من أراد أن يقوم ليلة واحدة فأرجى الليالي ليلة 27، لكن الحزم والاحتياط للمسلم أن يغتنم هذه الليالي كلها، وقد تكون في الأوتار وقد تكون في الأشفاع أيضا، وذلك لأن أهل العلم ذكروا أن الوتر من 10 الأواخر قد يكون في الليالي الشفعية بحسب ما بقي من الشهر إذا كان 29 يوما، فقد تكون أوتاره بمعنى ما تبقى من ليالي الشهر باعتبار ما بقي على ولايته، إذا بقي على ولاية الشهر 3 ليال أو 5 ليال يكون ذلك وترا باعتبار هذا المعنى، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استمسوها من 3 تبقى، في 5 تبقى، في 7 تبقى، يعني في آخر الليلة التي يكون فيها قد بقي 3 ليال على ختام الشهر، ومعنى هذا أنها قد تكون في الليالي الشفعية أيضا، ولكن أرجى ما تكون في الليالي الوترية وأرجى ما تكون ليلة 27. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يرى أن ليلة القدر هي ليلة 24، وكان هذا مذهب أنس بن مالك وأبي هريرة وبلال وبعبد الله بن عباس، هؤلاء الصحابة الأربعة رضي الله عنهم أنس بن مالك وأبو هريرة وبلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، كانوا يرون أن ليلة القدر هي ليلة 24 وهي ليلة شفعية، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يخص هذه الليلة بمزيد صلاة وعبادة، وقد ورد في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واثلة من الأسبع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزيد القرآن عند أربع مع الشريك. لهذا أخذ الكثير من الصحابة لأن هذه الليلة هي ليلتنا هذه بعد غروب الشمس يوم الجمعة هذا الذي نحن فيه، هي ليلة 24، وكان بعض الصحابة يرى أنها ليلة القدر ويخصها، لكن أكثر الصحابة وأكثر أهل العلم على أنها أرجى ما تكون أن تكون ليلة 27، لكن الاحتياط للمسلم أن يغتنم هذه الليالي كلها، لأن كل ليلة منها قد تكون ليلة القدر. جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها علامات يعني قد يستأنس بها، وهي ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ليلة القدر: هي ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها. قال: هي ليلة بلجة يعني عظيمة، ففيها ضياء زيادة على غيرها من الليالي. وقد ذكر شراح الحديث أنها لأنما يعرف إذا كان الإنسان في بلجة أو الصحراء ليس حوله أضواء، وقارن بين الليالي فتكون هذه الليلة أكثر إضاءة من غيرها من ليالي العشر الأوائل. لا حارة ولا باردة، وهي أيضا علامة نسبية مقارنة بما قبلها وما بعدها، أنها قد تأتي في صيف وقد تأتي في شتاء، فهي يعني تكون أحسن ليالي العشر جوا وانتقل جوا، لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجمة من الشهر التي ترجع الشياطين، لا تكون في هذه الليلة أي ليلة رؤية فيها شهاب من هذه الشهب التي ترجع الشياطين، فإنها لا تكون هي ليلة القدر. علامتها أنه لا يرمى فيها بنجمة، وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها. فهذه علامات ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يستأنس بها، ولكن الاحتياط للمسلم كما ذكرنا أنه يغتنم هذه الليالي كلها. ذكر بعض أهل العلم أن مثل ذلك كمثل رجل قيل له: أمامك عشر صناديق، في واحد منها كنز كبير وآلاف الدنانير، في واحد منها لكنه لا يدرى على تحقيقه، إما أن تأخذ واحدا فقط أو بعضها فقط وتترك الباقي وتخمر، وإما أن تأخذها كلها لتضمن أنك قد أخذت هذا الكنز في جملتها. فالعاقل إذا خير وكان أمامه اختيار أن يأخذها كلها فإنه يأخذها كلها ليضمن أنه قد أخذ هذا الكنز في جملة ما أخذ، أنه قد يخمر في واحد منها ويرجوه ثم لا يخرج له فيها ما يريد. فكذلك ينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الليالي كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وهي ليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، مما شرع الله سبحانه وتعالى من العبادة في اختتام شهر رمضان الكريم، مما شرع الله سبحانه عبادة زكاة الفطر. قال الله سبحانه في كتابه: قد أفلح من تزكى وزكى رسم ربه فصلى. قال المفسرون: قد أفلح من تزكى، نزلت هذه الآيات بشأن زكاة الفطر. قد أفلح من تزكى يعني أخرج زكاة فطره، وزكى رسم ربه أي كبر تكبيرات العيد، فصلى صلاة العيد. فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك من الفلاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر: طعمة للمساكين وطهرة للصيام من اللغو والرفث. طعمة للمساكين وطهرة للصيام من اللغو والرفث، فهي تطهير للصيام مما قد يقع فيه من الخطأ والنقص، فزكاة الفطر تطهير الصيام. وقد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر أو زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، والأقط هو اللبن الجميل المجفف، والصاع مكيال يتسع لأربع غرفات بملء الفيه، فإذا ملأ الإنسان الفيه وغرف أربع غرفات بملء الفيه فهذا المكيال هو صاع، وبالتالي وزنه يختلف بحسب أنواع هذه المخرجات من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير أو قمح أو غير ذلك من الأصناف. وقال أهل العلم: يقاس عليها كل حب أو ثمر كان ويدخر فيجوز إخراجها في زكاة الفطر. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز إخراجها نقودا ولا بأس بالأخذ بهذه الرخصة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقوله أيضا بعض الفقهاء الحنابلة أخذوا بهذا أيضا. وقد ورد عن أبي إسحاق السبيعي وهو من فقهاء التابعين قال: رأيتهم يخرجون زكاة الفطر دراهم، رأيتهم يخرجون زكاة الفطر دراهم، وهو تابعي من شيوخه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحضرت كثيرا من الصحابه، فقال: رايكم يخرجون زكاه الفطر دراهم. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفه الراشد كان يقبلها دراهم ايضا ويقبلها نقودا، فمن اخذ بهذه الرخصه فلا باس ان يخرجها نقودا. وتقديرها لهذه البلاد الصاع وزنه قد يختلف، والاحتياط تقديره بثلاثه كيلو جرامات، فثلاثه كيلو جرامات يعني قيمه ثلاثه كيلو جرامات من كمد او رز او دقيق قمح او نحو ذلك، يمكن تقديره بعشره دولارات تقريبا، عشره دولارات عن الفرق، فيخرج الانسان عن نفسه وعن زوجته وعن اولاده وعن كل من يعولهم وينفق عليهم، فيخرج صاعا عن نفسه وصاعا عن كل فرد من عموله، او اذا اخرج غنيما فيخرج عن كل فرد من افراد اسرته يخرج عنه عشره دولارات لاطعام المساكين ولتوزيعه على الفقراء والمحتاجين. ايها المسلمون، باذن الله تعالى يوم العيد اما ان يكون يوم الجمعه او يكون يوم السبت، فقد يوافق يوم الجمعه القادم باذن الله تعالى، واذا لم يرد ذلك فان العيد يكون يوم السبت. اذا وافق العيد يوم الجمعه فقد وافق العيد يوم الجمعه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم قال: انا مجمعون، فمن شاء منكم ان يشهد الجمعه فليشهدها، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى العيد، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ان يشهد الجمعه، لكن ذكر اهل العلم انه من لم يشهد الجمعه فانه يصليها ظهرا في بيته، وتكون رخصه في ذلك اليوم لمن صلى العيد، يرخص له انه لا يشهد الجمعه ويصليها ظهرا في بيته اذا شاء. لكن السنه ان تقام الجمعه على المساجد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا مجمعون، يعني اقام الجمعه على مسجده عليه الصلاه والسلام، لكن رخص لمن صلى معه العيد انه لا يشهد الجمعه عن ذلك اليوم. وهذا من احكام يوم العيد اذا وافق الجمعه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسلم.